الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 12 من ربيع الثاني لعام 40 و400 و1000، الموافق ليلة 19 من الشهر 12 لعام 18 و2000، وما زلنا في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. طيب، قال الشيخ وفيه دليل: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ صالح. الشيخ اقرأ الحديث. قال الشيخ محمد الوهاب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وفيه دليل على أن السماوات متعددة. 9300 أسفل الصفحة نسخة عندي. وفيه دليل على أن في سطر صفحة 9300 الجزء الأول. وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طباق، كما قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولكل سماء سكان من الملائكة. طيب، الحديث فيه دليل على إثبات السماوات ثابتة كتاب السنة والإجماع والعقل لا ينكر أحد، لكن من باب تضاد الأدلة فقال الشيخ: فيه دليل على أن السماوات متعددة، وكل سماء سبع سماوات، هذا نص. وأما الأرض فهي سبع أراضين، سبع أراضين، ودليلها من السنة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع قيد شبر ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وممكن أيضا يؤخذ من قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فلما علم يقينا أن السماوات غير الأرض، فكيف يقول الله مثلهن والسماوات غير والأرض غير؟ فقال: هذا دليل على أن المراد بقوله مثلهن يعني مثلهن بالعدد، ولا السماوات عالية والأرض نطاؤها، فكيف يقول الله إيش؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هل هي مثلهن في الصفة؟ الجواب: لا، مثلهن في العدد. فإن قال قائل: لكن الله دائما يذكر السماوات ويقول الأرض، أليس كذلك؟ طبعا الأرض هنا اسم جنس لا ينافي أنها تكون سبع، كما يقال إنسان. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إيش معنى الإنسان؟ جنس الإنسان، يعني الناس، يعني البشر، مش الإنسان شخص واحد. فالمراد بالأرض الجنس، فلا ينافي أن تكون متعددة. لكن لماذا يقول الله سبع سماوات؟ الذي خلق سبع سماوات، ويقول الأرض بالإفراد. التمس العلماء فقالوا: لعل ذلك للخفة، فالأخف أن يقال أرض ويقال أراضين، قال جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، هذا أخف من لو قيل إيش خلق السماوات والأراضين بالحق، فلذلك أخف أن يقال الأرض ولا يقال أراضين، والأرض لا ينافي الأراضين فهو اسم جنس. وكذلك جاء في السنة طوق من سبع أراضين، وجاء في قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، يدل على أنها سبع أراضين. نعم. قوله فيكون أول من يرفع رأسه يعني من السجود جبريل، وهو أعظم الملائكة، وهو موكل بالوحي، كما أن ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. وهناك ملائكة موكلة. جبريل هو أفضل الرسل وهو أمين على الوحي، حتى ربنا جل وعلا يذكره ويعطفه على الملائكة لفضله، كما في قول جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، وإنما سمي روح لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة أرواح من اتبع الوحي، وهو الرسول الكريم ذي قوة عند العرش مكين، هو قوي جدا له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي الأفق، فلذلك ذكر الله كثيرا في مواضع من كتابه وقال عن جبريل وجبرائيل. وابن إسرائيل منهم من كان يبغض جبريل عليه السلام لأنه ينزل بالعذاب على من تجبر وتكبر، فقال جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، سبب بغضهم له لأنه ينزل بالعذاب بأمر الله سبحانه وتعالى. طبعا ميكائيل جاء في كتب العقائد أنه موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ والصور، هذا مذكور متواتر متناقل في كتب العقيدة وأدلة ليست واضحة، لكن هذا هو المشهور. طبعا ملك الموت سمى الله ملك الموت، لم يسمي عزرائيل كما في بعض إيش الروايات الإسرائيلية، وإنما هو ملك الموت. قوله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت لا ينافي إيش توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ما الذي يتوفى ملك الموت ولا الرسل؟ ملك الموت والرسل، هذا حق وهذا حق، فملك الموت يقبض الروح ثم هم يأخذونها من يد إيش ملك الموت. نعم. وهناك ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك في الطور الرابع، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهؤلاء موكلون بالأجنة في الأرحام. وهناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم بكتابة الحسنات والسيئات، يلازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة، دائما معهم في الليل والنهار، يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة، وهؤلاء يسمون بالحفظة. طيب، قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. طيب، من هو الرقيب ومن هو عتيد؟ على اليمين رقيب وعلى الشمال عتيد أو العكس؟ رقيب على اليمين وعتيد على الشمال أو العكس؟ رقيب على الشمال وعتيد على اليمين، أو الله أعلم؟ الله أعلم. زينة هذه، يلا شيخ سعيد. رقيب على اليمين وعتيد على اليسار، الله يفتح عليك. أنت ما اسمك؟ يلا مرزوق، أيه رقيب أيه عتيد؟ ما أدري. أحمد لهيب، الله العالم. أبو حازم، يمين رقيب، إيه ويسار عتيد، هل تعرفه؟ طيب الحمد لله أنكم الآن ستعرفون الصحيح. رقيب وعتيد، ليس هذا اسم لأحدهما رقيب والثاني عتيد، وأما معنى رقيب يعني يراقب، وعتيد يعني حاضر لا يغيب، مش إذا سافرت يغيب، ولا إذا رحت في الظلام يغيب، ولا ذا لا. عتيد معنى حاضر، حتى بعد الآيات هذه يقول إيش؟ هذا ما لدي عتيد، يعني هذا حاضر، عملي حاضر لي فعل، أو اللي سكتبك حاضر. فهو وصف للملك أنه رقيب عتيد، رقيب يراقب، عتيد حاضر لا يغيب، وليس أحدهما إيش اسمه رقيب والثاني عتيد، وإنما كلاهما رقيب عتيد، كلاهما يراقب وحاضر لا يغيب، كلاهما ها يراقب وكلاهما حاضر لا يغيب. الآن السؤال من جديد، سعد بن سالم، أيه رقيب أيه العتيد، على الشمال ولا على اليمين؟ كلاهما رقيب عتيد. أبو حازم، أحمد، مرزوق، كلاهما رقيب عتيد، يعني يراقب وحاضر عتيد، حاضر ما يغيب، واضح؟ طبعا هو استرسل الشيخ الله يحفظه يبارك لنا فيه في علمه الشيخ فوزان، فذكر بعض وظائف الملائكة. ما الواجب المؤمن؟ أن يؤمن بالملائكة، أن يؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، وذكرهم في كتاب الله كثير وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باسم من علمنا منهم اسمه، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، مالك خازن النار، منكر ونكير، هاروت وماروت، من علمنا منه اسمه آمنا به بالاسم. ونؤمن بما علمنا من صفاتهم الخلقية، فخلقوا من نور، وأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأنهم خلق عظيم، منهم خلق كبير جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن حملة العرش، ما بين شحمة أحدهم أو أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن خلق كبير وعدد كبير ما يحسم إلا الله عز وجل. ولهم وظائف، وظيفتهم عامة أنهم يعبدون الله عز وجل، لا يعصون الله تبارك وتعالى مطلقا، يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون ما يسمون فتور، ولا يسأمون ما يسمون سآمة، ما يملون ولا يفترون، لا يتعبون ولا يتأففون، ولا يسأمون من كثرة إيش ذكر الله عز وجل. ليس لهم خصائص من الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما هم خلق من خلق الله عز وجل، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هؤلاء الملائكة لهم وظائف خاصة، منهم من وكل الله بالوحي جبريل عليه السلام، منهم وكل الله بالقطر النبات ميكائيل عليه السلام، منهم من وكله الله بقبض الأرواح ملك الموت، منهم من وكله الله بالنفخ في الصور يقال أنه إسرافيل، منهم حفظة يكتبون الأعمال رقيب عتيد، منهم وهذه بشرى لنا يلتمسون مجالس الذكر، حتى إذا ودوا مجلسا مثل هذا المجلس نسأل الله من فضل العظيم أن يحقق الله لنا ذلك، يتنادون ينادي بعض بعض: هل أم إلى ضالتكم، هل أم إلى ضالتكم، ما تبحثوا عنه قد وجدتم. ما هو مجلس الذكر؟ يحفون بأجنحتهم ثم يعرجون الله عز وجل، يسأل الله عز وجل عن هذا المجلس، يسأل الملائكة وهو أعلم بهم، لا تخفى عليه خافية، لكن لإظهار عناية الله عز وجل بعباده الذين يستمعون على الذكر، يسأل الملائكة: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل الملائكة: وهل رأوني؟ فيقول: لا يا رب ما رأوك. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: كان أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. قال: وماذا يسألونني؟ قال: يسألك الجنة. قال: وهل رأوا الجنة؟ قال: لا رب ما رأوا الجنة. قال: كيف لو رأوها؟ قال: كانوا شد لها أو عليها حرصا وطلبا. قال: فمما يستجرون بي؟ قال: يستجرون بك من النار. قال: وهل رأوها؟ قال: لا رب ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قال: لو كانوا شد منها هربا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لها. استمعوا على ذكر الله، مطلبهم الجنة ومهربهم من النار، لا يريدون غير هذا، فيغفر الله لهم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاء يشتري حاجة ولا موعد واحد ولا كذا، ينتظر الدرس يخلص، جلس ينتظر، ها أصلا مستعجل بس عشان الحاجة، ولا يصب القهوة الشاي، مش مجتمع معهم من أجل الذكر، لكنه مسلم. فالملائكة يقول: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا. حتى هذا الجاي مر عليهم أيضا تشمل المغفرة، شيء عظيم مجالس الذكر. في ملائكة خزنة للنار، ملائكة خزنة للجنة، ملائكة تقبض الأرواح، ملائكة يحفظون بني آدم من بين يديه ومن خلفه، ملائكة ينزلون لنصرة المسلمين، ملائكة يعذبون الكافرين، ملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول. وهكذا نؤمن بكل ما علمنا، فكلما زاد علمك بالعقيدة في الملائكة وغيرهم زاد إيمانك، وكلما جهلت كلما قل إيمانك. طيب ممكن تعلم ثم تجهل تنسى، ممكن ولا لا؟ ممكن. فممكن الواحد يكون عنده علم في العقيدة ثم يبدأ ينسى منه فيقل اعتقاده، لأن الإيمان يزيد وينقص ويكثر ويقل. فمما يزيد الإيمان العلم، كل ما تعلمت بالاعتقاد بالإيمان تفاصيل الجنة النار الملائكة الكتب الرسل، كلما زاد إيمانك. كلما لم تتعلم فأنت ناقص الإيمان، قليل الإيمان. كلما تعلمت كثر إيمانك وزاد إيمانك، كلما نسيت قل مرة أخرى. فالإيمان يحتاج إلى تعاهد حتى يكون بزيادة، ونحرص على أن لا ينقص. طيب كمل. وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان نفسه يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله، يعني قيل يحفظونه بأمر الله، هنا من أمر الله يعني بأمر الله، يأمرهم الله عز وجل أن يحفظوا من شاء من عباده. نعم. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله. نعم. قال صلى الله، قال: ثم يمر جبريل على الملائكة. رجع للحديث يشرحه. ثم يمر جبريل على الملائكة بعد ما يتكلم الله بالوحي، يصعق أهل السماء، ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيمر على الملائكة. نعم. هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألونه، وهذا دليل على فضله، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى. قال: مطاع ثم، أي في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة. أمين، أي أمين على الوحي، لا يزيد فيه ولا ينقص، عليه الصلاة والسلام. نعم. إنه لقول رسول كريم، هو القرآن قول الله عز وجل ولا قول جبريل؟ قول الله عز وجل. فكيف يقول الله عز وجل هنا عن القرآن الذي ينزل به جبريل إنه لقول رسول كريم؟ هنا نسب إليه باعتباره هو الناقل للقرآن، وينسب القرآن الله عز وجل باعتباره متكلم به. فالمتكلم بالقرآن من؟ الله عز وجل، فهو كلام الله عز وجل، وجبريل عليه السلام يسمعه من الله تبارك وتعالى وينزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك بعض الناس عنده سند في القراءة، يقرأ على شيخي والشيخ شغر على شيخي والشيخ الشيخ قرأ على الشيخ، وهكذا بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل عليه السلام، إلى اللوح المحفوظ، ويكتبون ويوزعون، وحفظ كتاب الله. لكن هذه كلمة إلى اللوح المحفوظ، هذا خطأ. اتصال السند المفروض يقول إيش؟ مثلا عن عثمان، يصل إلى عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام سامع القرآن كله، عن جبريل عليه السلام عن الله. لأن لما يقول من جبريل اللوح المحفوظ يقصدون بذلك إيش؟ هم يتهربون من كون الله تكلم بالقرآن، والقرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن. فالقرآن تكلم الله به، سمعه منه جبريل، نزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إنه لقول رسول كريم، لما له من الصفات سمى الله كريما. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة يعني صاحب قوة، عند ذي العرش عند الله عز وجل. مكين متمكن، أو ذا مكانة عظيمة. مطاع ثم، إيش معنى ثم؟ ثم يعني هناك عند الملائكة، عند الملائكة مطاع، ثم أمين على وحي الله عز وجل. يقول لا يزيد فيه ولا ينقص. الرافضة يقول إيش؟ خان الأمين، خان الأمين. شوف قد طمس الله بصائره، كيف أمين وخان؟ إذا كان خائنا أو يخون فكيف يقال عنه أنه ماذا؟ أنه أمين. فالمقتضى كونه أمينا أن لا يخون. كيف خان الأمين؟ قال هو ينزل القرآن على علي رضي الله عنه فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كيف اللي يصدقهم؟ كيف ما بلا عقل أو عندهم عقول لكن لا يستفيدون منها؟ إن الله جل وعلا يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فذاك طمست عقولهم وقلوبهم وبصائرهم، وإلا جبريل عليه السلام ما نقص من القرآن شيئا ولا زاد، وإنما سماه الله وصف بأنه أمين على وحيه. نعم. قوله كلما مر بسماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات. نعم. قوله سألهم ملائكتها، هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصين بها. الله أكبر. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، أي تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه، وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل. قوله وهو العلي، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي بجميع أنواع العلو. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة، أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. العلي اسم لله عز وجل، كما في آية الكرسي المشهورة الآية، صح؟ وهو العلي العظيم. وهنا قال جل وعلا وهو العلي الكبير. والعلي كسائر أسماء الله عز وجل كلها تدل على معاني، ليس من أسماء الله عز وجل اسم لا معنى له، علم مجرد، لا، كلها أسماء الله أعلام وأوصاف. يعني لما سمى نفسه الرحمن الرحيم فهو ذو رحمة، ولما سمى نفسه السميع العليم فهو يسمع ويعلم، لما سمى نفسه الكبير فهو كبير. فليس من أسماء الله عز وجل اسم لا يدل على معنى أبدا، كل أسماء كمال، من كمالها أنها تدل على معاني عظيمة. فلذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، من حسنها أنها تدل على معاني. فلما قال وهو العلي وسمى نفسه جل وعلا الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فدل ذاك على علوه. العلي والأعلى دليل على صفة يتصل الله بها وهي العلو. هذا العلو علو مطلق كسائر صفات الله، فصفات الله كلها إيش؟ كمال مطلق، مش كمال ناقص، لا، كمال مطلق. فحتى نؤمن بعلو الله المطلق الكامل لابد أن نقول أنه عالي بذاته وعالي بصفاته وعالي بقهره على مخلوقاته، ما ننقص من ذلك شيئا. أهل البدع يقول نعم الله عز وجل عالي القدر، صفاته إيش؟ عالية القدر، كما يقال مثلا الذهب أعلى من الفضة، يعني إيش؟ قدرا، صح؟ أيهما أعلى، الذهب ولا الفضة؟ طيب الفضة ولا النحاس؟ ها أعلى، ها صح، أعلى بمعنى إيش؟ قدرا، قيمة أعلى. فالمبتدع ربما يروج على الناس يقول أنا أثبت العلو لله عز وجل، لكن ماذا يقصد بإثبات العلو؟ أن الله عز صفاته، أن صفات الله عز ماذا؟ عالية القدر. لكن نحن نقول نعم صفات الله عالية القدر، وأيضا هو بذاته أيضا في العلو، فذات ذات الله عز وجل في العلو، وصفات الله عز وجل أيضا عالية القدر، وهو جل وعلا عالي في قهره على مخلوقاته. هكذا يكون الإيمان كامل بعلو الله عز وجل، علو الذات وعلو قدر الصفات، ها، وعلو القهر على جميع المخلوقات. ولذلك أنا رأيت مرة مقطع لواحد صوفي أشعري يقول يعني هز ويتكلم يقول في واحد جاني قال أنتم ما تثبتون لله السمو. قلت لا أنا أثبت لله السمو، أنا أقول الله له السمو. قل هو طبعا تفاجأ فيني، قلت لا مفهمينك إن ما نثبت السمو، ما هيك ثبتين فهمينك. هو يلبس على هذا السائل إن كانت القصة حقيقية لأنه ممكن يكذبون بعد. نعم يثبت لله السمو، سمو الصفات يعني صفاته إيش ها عالية القدر، لكن هل تثبت سمو الذات؟ ما الواجب أن نثبت إيش صفات على قل ما على إطلاقها. يعني شنو إطلاقها؟ يعني على كمالها، ما ننقص منها شيء، علو بذاته وعلو بصفاته وعلو بقهر على المخلوقات. الله في السماء يقول أنا قلت لك أنا كمان أقول الله في السماء، حكوا لك إن احنا ما نقول الله في السماء، ما هيك يقول هكذا. طيب إيش معنى في السماء؟ يثبت معنى ناقص. في السماء يعني سمو الصفات وسمو الذات. أليس الله عز وجل في السماء بذاته؟ أين الله عز وجل؟ أين الله عز وجل؟ فوق. إن قلت فوق أو قلت في السماء أو قلت مستوى العرش المعنى واحد، لكن ما نقال الله ليس في العلو أو ليس في جهة العلو، هذا كله باطل. أو الله في كل مكان، أو يقول الله لا أعلم أين الله. كيف لا تعلم أين الله؟ ما تعلم أين الله؟ البهيمة تعلم أين الله، فطرة فطرة. لو سألت طفل قالك الله فوق، لو سألت واحد نص عقل ها مش مجنون مجنون نص عقل قالك الله فوق، لو سألت عاميا أو أجنبيا أو أعدميا أو عربيا أو عجوزا أو كبير الكل يقول إيش الله فوق. حتى الإنسان يجد ضرورة يلجأ إلى الله فوق. فإذاك علمتكم مرارا وأعلمكم افهموها جيدا، أي واحد يلف ويدور قل أين أنت من الله؟ أنت فوق الله ولا الله فوقك؟ خلصني. ولا أنت مساوي لله ولا أنت فوق الله وتحت الله؟ ولا أنت ما تعلم أين أنت؟ هنا لن يجد مفرا إلا أن يقر بالحق. ماذا يقول؟ هل يستطيع يقول أنا فوق الله والله تحتي؟ يستطيع؟ صعب جدا. هل يستطيع يقول أنا مساوي لله؟ ها قوية هذه بعد، مساوي لله. طيب هل يستطيع يقول الله فوقي وتحتي؟ الله تحتك ما تمشي بعد. هل يستطيع يقول أنا ما أعرف أين أنا؟ يقول إيش أنت سكران ولا فيك شيء ولا مجنون؟ شيء ما تعرف أين أنت؟ لا يجد مفرا إن أراد الحق إلا أن يخضع لما فطره الله عليه، فيعتقد بانشراح صدر وبكل صراحة ووضوح أن الله فوق وأنا غيري وكل مخلوقات دون الله عز وجل. فإذلك كل مخلوق يقال عنه أنه دون الله، والله عز وجل هو العلي الأعلى على الإطلاق. ما فيه، جرب أنت، جرب معي واحد شوي مشوش عليه يقول لك الله في كل مكان. طيب المكان تحت مكان وفوق مكان، يعني الله فوق وتحت؟ بيقول لك ها قلنا الله تحتك بعد، يقول لك لا استغفر الله شلون الله تحتي ما تمشي ها، إلا أن يكفر يقول لي الله تحتي صح، ما يستطيع يقول. إذا الله فوقك نعم الله فوقي. طيب ما هو المخلوق اللي فوق الله ولا الله فوق الكل؟ في مخلوق فوق الله ولا الله فوق الكل؟ هذا هو المطلوب، أن نؤمن إيمانا جائز ونعتقد بأن الله فوق كل شيء. والسقف المخلوقات ماذا؟ العرش العظيم، ربنا جل وعلا مستوى على العرش. فإذاك لا يجوز أبدا أن يعتقد إنسان أن ليس ثم فوق العرش إله يعبد. خطر الكلام هذا، لو قال ما في إله فوق العرش يعبد هذا كفر، هذا أنكر الله عز وجل. لأن إن لم يكن الله فوق العرش يعني فوق كل المخلوقات، أين سيكون؟ إما داخل المخلوقات وإما خارج المخلوقات، صح؟ ليس كذلك؟ أو يكون داخل وخارج، صح؟ أو يكون معدوم، ما في رب. اختر الإجابة الصحيحة. لو قال بأن الله عز داخل المخلوقات، إذا لو أن إنسان عبد الله سيعبد المخلوق معه، لأن الله في ها صح ولا لا؟ ما يصلح. ما يمكن أبدا أن يقال الله داخل المخلوقات، لأن الواحد عبد الخالق والخالق داخل المخلوق سيعبد من ومن؟ الخالق والمخلوق. وإيش هذا المخلوق اللي ربنا داخله؟ ربنا كبير، الكبير المتعال أكبر من كل شيء، في مخلوق ربنا داخله؟ ما يمكن هذا. فما فالممكن اعتقادا ودينا وإيمانا وعقلا وفطرة أن يكون الله خارج العالم ليس داخله. طيب أي أشرف جهة تليق بالله أن يكون بها؟ العلو. فلذلك أهل السنة ماذا قال عن الله عز وجل؟ قالوا مستو على عرشه بائن من خلقه. إيش معنى بائن من خلقه؟ سميط، يعني ليس الله داخل المخلوقين بائن منهم، وليس في مخلوق في الله. لو كان الله في المخلوقين في أي مخلوق؟ ذا كان الذي يعبد إيش؟ يعبد الله سيعبد مخلوق معه، وهذا دين النصارى، يقول الله ثلاثة في واحد، ثلاثة في واحد. تبهتم؟ قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. تبهتم؟ إذن لو قال لا المخلوق في الله، الله في المخلوق عرفنا هذا ما يمكن. طيب المخلوق في الله أيضا، لو كان في مخلوق في الله لكن الذي يعبد الله عز وجل سيعبد إيش؟ المخلوق الذي في الله، هذا لا يمكن. إذن ما بقي إلا قول واحد وهو الحق الذي لا ثاني له، أن يكون الخالق خالق المخلوق مخلوق. فقال الرحمن مستوى على عرشه الرحمن مستوى على عرشه إيش يا أخوان؟ بائن من خلقه. الخالق خالق والمخلوق مخلوق. ولذلك قال جل وعلا الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ما قال من أسفل منهم، ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم، قال يخافون ربهم من فوقهم. وقال وهو القاهر، كملوا الآية، فوق عباده. فنحن نؤمن بعلو الله وسموه وفوقيته واستواء على عرشه وأنه باع من خلقه، هذا هو الحق الذي لا يمكن إنسانا أن يقول غيره إلا أن يقول على سبيل المكابرة، إلا أن يقول على سبيل المكابرة. وإذاك حصلت مناظرة قصيرة بين الحمداني أو الهمداني والجويني على علو الله عز وجل، قيل وقال وقيل وقال، فقال هذا خلينا نختصرها، خلينا من المقدمات هذه كلها، أخبرني عن هذه الحقيقة الآتية، أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة أن يلجأ إلى العلو. واحد مظلوم كذا بنص الظلم يا رب مش ولا ويش متجه وين؟ قال علمني هذا، ليش واحد يتجه؟ ليش ما يقول يا رب؟ ليش ما يقول ليش هناك يضع جبهته في الأرض ويقول يا رب يا رب، ها روحه وقلبه متوجه وين؟ علمني هذا شلون تصير. قال دعنا من هذا، لك أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة يلجأ بها إلى العلو. هذه شنو جوابه؟ فقال الجويني حيرن همداني حيرن همداني، هذه يعني ما وجدت لها جواب. ما فيه، ما يستطيع إنسان يكون صادق بين نفسه وينكر علو الله عز وجل. حتى الكفار، حتى البهائم، حتى الحشرات، حتى الطيور، الكل يجد ضرورة. ايش معنى ضرورة؟ يعني ليس من باب الاختيار، لا هو مضطر أن يعرف أن الله فوق. فالله العلي أي علو؟ المطلق. ايش معنى المطلق؟ الكامل الذي يشمل ماذا؟ علو الذات وعلو قدر الصفات وعلو القهر فوق المخلوقات. نعم كمل. قوله الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ليست بشيء. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إن الله يتكلم، وهذا كمال لله عز وجل. والقرآن كل كلام الله ولا كله كلام الله؟ هذا ابن أبو سامي. القرآن كله كلام الله ولا كل كلام الله ولا لا فرق بين الجملتين؟ يلا يا أبا سامي. أو الله أعلم، هذا زينة ترى الله أعلم. كله كلام الله. طيب والجملة القرآن كله كلام الله خطأ هذه؟ انتبه خطأ. ها انتبه يا ها توقف يتوقف. لماذا تتوقف؟ أنا الحين أسألك سؤال، هل الله عز وجل ليس له كلام إلا القرآن فقط الثلاثين جزء هذه فقط، ولا له كلام آخر لا حد له؟ إذن عبارة القرآن كل كلام الله ها توقف فيه ولا خطأ؟ خطأ. طيب القرآن كله كلام الله من الفاتحة إلى كل عرب الناس كله كلام الله، هذا صحيح، لكن القرآن ما هو إلا شيء من كلام الله، كلام الله لا حد له. القرآن محدود صح، في 14 و100 سورة، عدد آياتها كذا 30 جزء من القرآن محدود، لكن كلام الله لا حد له. قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. تصوروا لو أشجار الدنيا هذه كلها قطعت على شكل أقلام، والبحار هذه المحيطات صارت مدادا حبر يعني، ومدت 7 أضعافها، والله يتكلم الملائكة والإنس والجن يكتبون، لكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. شوف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ما ينتهي، ما لله عز صفة تنتهي لأن الله ما ينتهي. ولذلك أضرب لكم مثالا، لو أن شخصا ما قيل له أعطينا ورقة وقلم اكتب ما تعرف عن فلان، أخذ يكتب يكتب يكتب توقف كمل هذا اللي عرفه كله، لا اكتب ما. ها لماذا توقف عن الكتابة؟ انتهى علمه. فهل علم الله ينتهي حتى ينتهي كلامه؟ صح ما ينتهي علم الله حتى ينتهي كلامه، لا يمكن. ولذلك لا تفهم من قول الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر أنه لو كان أكثر من 7 أبحر ممكن تنتهي، لا، هذا 7 أبحر على سبيل المثال والتقريب، وإلا لو مدت البحار ما مدت ما ينتهي كلام الله ولا ينتهي علمه. أما ترون بعض الطلاب يعني مستواهم ضعيف يسلم ورقة الامتحان مبكر اكتب بعد وقت الوقت ما صار منتصف قال اللي عندي عندي كتبته كله، ولا الطالب الجيد ينتهي الوقت يقول بعد بعد عنده معلومات بيكمل لأنه علمه أوسع صح. طيب ربنا كيف ينتهي كلامه وعلمه لا ينتهي؟ هل ينتهي كلامه؟ هل ينتهي علمه أصلا حتى ينتهي كلامه؟ كلام الله عظيم، فلا يقال القرآن كل كلام الله، لا، ما هو إلا شيء من كلام الله. لكن هل القرآن كله كلام الله؟ طبعا كله كلام الله، القرآن كلام الله. الآن عيد شو نحاول شو نشيك على أبي سامي شو المعلومة وصلت ولا أي العبارتين صحيحة أي توقف فيها أي خطأ أي صواب؟ الآتي القرآن كله كلام الله، القرآن كله كلام الله، عطنا الصافي. لا لا أنا يلا فسر لي، يقول كل العبارة أول عبارة صحيحة أي شيء الأول اللي متفقينها صحيح احنا وياك اللي هي كله كلام الله، القرآن كله كلام الله. طيب كمل. اما كل مشان لا ينتهي، لا العبارة الثانية ما هي اصلا؟ تقول حتى عبارتين صحيحة، العبارة الثانية ما هي؟ تقول عنها صحيحة القرآن كله كلام الله، كله لا مو كله، كله عرفنا صحيحة. انا اعطيتك عبارتين جملتين، القرآن كله كلام الله من سورة فاتحة الى كل عرب الناس كله كلام الله، القرآن كله كلام الله صح؟ هذا مو كله، عرفنا كله خلصنا الحين كله انتهينا منها. القرآن كله كلام الله، أعيد، من الفاتحة إلى كل عرب الناس كله كلام الله، كل ما فيه من حروف كله كلام الله. الجملة الثانية، القرآن كله كلام الله ولا بعض كلام الله؟ إذن عبارة القرآن كل كلام الله ليس صحيحة. الآن نعيد من جديد. ها؟ أي العبارة صحيح أي خطأ، والكلام صحيح والكلام خطأ؟ نعطيك إياه من جديد. لحظة لحظة، القرآن كله كلام الله، القرآن كله كلام الله، كله كلام الله، هذا إيش؟ طيب القرآن كله كلام الله خطأ، كلام الله إيش؟ لا حد له. بينما القرآن محدود ولا محدود؟ محدود. حتى من الناس من وفق الله حافظ القرآن كاملا صح، لكن ربنا جل وعلا لو تكلم ما ينتهي كلامه. يسأله من في السماوات الأرض كل يوم هو في شأن، كل ما واحد قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله أجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألنا عبدي ولا عبدي ما سأل، إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه، إذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، إذا صار ثلث آخر من الليل نزل السماء الدنيا ونادى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، كلام الله ما ينتهي صح. يسأله من في السماوات الأرض كل يوم هو في شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله، كل ما أراد أن يقول كن فيكون، إرادة الله لن تنقطع ولن تتوقف، وكلامه لن ينقطع وعلمه لن ينقطع لن يتوقف. فكيف يقال القرآن كل كلام الله؟ لا، شيء يسير من كلام الله صح، لكن كل القرآن من أول آخر كلام الله صحيح. واضح؟ أنا أريد أن أبين ماذا عظمة هذه الصفة لله عز وجل التي ذهب أهل البدع وأنكروها وحرفوها وقال لا يمكن الله يكون يتكلم، لأن لو كان الله يتكلم لصار مثل المخلوق، المخلوق الذي يتكلم. شوف، طيب مو في مخلوق ما يتكلم؟ إذا قلت الله لا يتكلم مثلته في المخلوق الذي لا يتكلم، وإذا قلت الله يتكلم على كلامك تقول مثلته بالمخلوق الذي يتكلم، فما العمل؟ يقول لا، الله جل وعلا لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم. قلنا سبحان الله، الأولى أن تقول ماذا؟ الله يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم، أين كلام الخالق المخلوق؟ فرق كبير. فإذا أثبتت الصفة لله مع نفي التمثيل فالواجب أن تثبت ما أثبت الله لنفسه. الله جل وعلا أثبت نفسه أنه يتكلم ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، فالله يتكلم ولا يماثل المخلوقين، فكلام الله كلام الله مضاف إلى الله أو صفة له. ولذلك لما قال القائل إن هو إلا قول البشر هذا كذب الله، فتوعده الله جل وعلا قال سنصليه سقر، كيف تقول عن الكلام الله إن هو إلا كقول البشر؟ قوله ليس كقول البشر. أنا أسألكم سؤال، ولا واحد مر علي بحياتي عرف يجاوب عليه، صعب جدا، وأنا متأكد كلكم راح تجاوبون عليه. كم مرة في حياتك قرأت سورة الفاتحة؟ شفت ما قلت لكم ما تعرفون الجواب. طيب كم سؤال ثاني، طيب كم مرة سمعت سورة الفاتحة بعد ما تعرفون الجواب؟ كثير. كم مرة؟ حدد لي كثير، عارف إنك كثير بس كم مرة ما أدري صح. لكن ألا لاحظتم سورة الفاتحة مهما تقرأها ومهما تسمعها ومهما تكررها لا تملها الآذان ولا تستثقلها النفوس، مهما جرب اقرأها 200 300 400 تتعب صح، لكن تملها لا، لأن كلام الله مو كلام البشر، كلام الله غير. قال جل وعلا وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع خشية الله، هذا غير القرآن، كلام الله غير، كلام الله شفاء وليس كذا كلام البشر، كلام الله لا يأتيه الباطن بين يديه ولا خلفه وليس كذلك كلام البشر، كلام الله لا تناقض فيه ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، كلام الله يتعبد به ويتلى آناء الليل وأطراف النهار، كلام الله هداية، كلام الله شفاء، كلام الله موعظة. يعني وجد في ناس ما يعرف العربية يقرأ على القرآن أخذ يرتجف جسمه تدمع عيناه، إيش فيك؟ قال شيء يزلزلني، هو ما يعرف عربي، والقارئ يا أخي يقرأ عليه إذا زلزلت الأرض وزلزالها. في شيء عظيم هذا كلام الله. ربنا يقول إيش؟ أنه إيش؟ قرآن كريم، أنه كتاب كريم، أنه عظيم، أنه ذو ذكر، أنه تنزيل، أنه شفاء، أنه هدى. شيء عظيم كلام الله. إذا هم يقولون كلام الملوك ملوك الكلام، فكيف كلام ملك الملوك؟ فكيف يأتي إنسان ويتجرأ يقول الله ما يتكلم؟ ما هي صفة كمال هذه؟ يعني الذي يقول الله لا يتكلم هذا انتقص الله ولا نزه الله؟ انتقص الله، وصف الله بما بالسلبي. الإنسان هو إنسان، المتكلم أكمل من غير المتكلم ولا لا؟ صح، المتكلم أكمل. فكيف يصف الله بأنه لا يتكلم حتى يكون إذا قلنا يتكلم يماثل المخلوق؟ طيب في مخلوق ما يتكلم؟ سبحان الله. بل واجب أن نؤمن بأن الله يتكلم بكلام عظيم يليق به كيف شاء متى شاء، وأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، لا في كلامه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في حكمته ولا في عدله ولا في قدرته، ليس كمثل شيء في جميع صفاته، وانتهى الأمر. ما في تمثيل، لأننا ما أثبتنا عن الصفة مطلقة، وإنما أثبتنا صفة مقيدة مضافة إلى الله، قلنا كلام الله، والصفة بحسب من أضيفت إليه، أليس كذلك؟ إذا قيل يد الخالق ويد المخلوق بينهم فرق ولا لا؟ بينهم، أين الفرق؟ يد ويد، ياء ودال وياء ودال، أين الفرق؟ الإضافة. هنا قلنا يد الله أضيفت إلى الله، وهنا قيل يد المخلوق. أرأيتم اليد بين المخلوق إذا أضيفت تغيرت ولا لا؟ هل يد الله، عفوا، هل يد الإنسان مثل يد الباب؟ هل يد الباب مثل يد الجمل؟ هل يد الجمل مثل يد البعوضة؟ ولا تختلف؟ في أحد ما يعرف أنها تختلف؟ لماذا اختلفت؟ لاختلاف الإضافات. هنا قيل يد الإنسان، يد الباب، يد الفيل، يد الشاتي، يد البعوضة، اختلفت الإضافات فاختلفت الأيدي. طيب مخلوقات إذا اختلفت الإضافات تختلف الأيدي، وإذا قلنا يد الله ما راح تختلف؟ تختلف اختلاف عظيم، حتى أنه جل وعلا يضع السماوات يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع، هذه مثل يد المخلوق. وما قدر حق قدر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، هذا مثل يد المخلوق، لأن هذا اسمه يد وهذا اسمه يد، صارت مثلها، يطوي بها يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، هذه مثل يد المخلوق، لا يمكن. بل لأن اسمها يد راح في بالك أنها مثل المخلوق، المخلوقات أمامك اسمها يد ويد ويد وتختلف، أنت يدك اليمين تختلف عن الشمال ولا لا؟ ها؟ تختلف ولا نفسها؟ تختلف، هذه يمين هذه الشمال، تختلف في القوة في الشكل، في ها شوف هذه في الخطوط اللي فيها تختلف عن هذه، هذه 18 هذه 81 ها تختلف. يعني لو جاء إنسان ليجري عملية في إحدى يديه قال للطبيب انتبه ترى هذه فيها مو هذه، مو أصحى من البنج ولا مسوي هذه، قال كلها يدك هذه نفس الشيء، قال شو نفس الشيء؟ هذه اللي اشتكي منها مش هذه، تروح مو قاعد من البنج ولا عامل لي بهذه ضيعني، صح ولا؟ يقال في واحد دخل عملية بركبته يوم صح ولا مسوي له الثانية، قال شو يا أخي ضيعت هذه فيدك هذه تختلف عن هذه؟ يد الله ما تختلف، معقول؟ بل يدك هذه تختلف من مرحلة إلى مرحلة ولا لا؟ لما كنت صغيرا ثم صرت شابا ثم صرت شيخا تختلف اليد قبل العملية، تختلف عن بعد العملية، اليد قبل الإصابة اختلفت عن بعد الإصابة، اليد بعد ما تعافت اختلفت عن قبل لا تتعافى، صح؟ إذا يدك تختلف من مرحلة لمرحلة، إذا قلت الله له يد صار مثل مخلوق، إيش ما لكم كيف تحكمون؟ لله عز وجل صفات تليق به، صفة الوجه ولا اليد ولا الأصابع ولا النزول ولا المجيء ولا الاتيان ولا الغضب ولا الفرح ولا الضحك ولا الرضا ولا كل صفات الله تليق به، لأنه صفاتها أضيفت إلى الله تبارك الذي بيده الملك، يد الله فوق أيديهم أضيفت إلى الله، فالصفة إذا أضيفت إلى موصوف فهي بحسب من أضيفت إليه، فلا يقال حينئذ إثبات الصفات فيه تمثيل للخالق المخلوق أبدا أبدا، لكن الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات موجودة في المخلوقين حتى يعرف. لو لم يقل الله عن نفسه بأنه سميع وبصير وعليم ويأتي وينزل ويغضب ويرضى ويعطي ويسخط ويمنع، لو ما قال هالكلام، لأن هذا كله موجود في المخلوقين، وإنما وصف نفسه بصفات ما هي موجودة عند المخلوقين. هل سنعرف الله؟ بدل أن يقول أنه سميع وعليم وبصير وقدير، قال سين صاد جيم عين فاء خاء، إنه دال زاي، إنه راء عين. هل نعرف الله؟ ما نعرف الله. حينئذ لا يرجى ولا يخشى منه ولا يدعى ولا يعبد. إنه سين صاد، إيش نعمل؟ لكن لما قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم، ها هنا صار فيه رغبة ورهبة. غفور رحيم، اللهم اغفر لنا، شديد العقاب، نعوذ بالله من عذاب الله، صح ولا لا؟ لما قال سميع عليم بصير، هنا المعاني الموجودة عند المخلوقين سمى الله نفسه ووصف نفسه بمعاني وألفاظ موجودة عند المخلوق حتى يعرف ويعبد. كيف يخلقنا لعبادته ثم لا يعرفنا بنفسه؟ كيف نعبده؟ نعبد ماذا؟ عدما؟ نعبد ربا عظيما جليلا كبيرا سميعا بصيرا قادرا غفورا رحيما شديد العقاب ذو عقاب أليم. ها استحق أن يعبد لما له من الصفات. الأصنام لماذا لا تستحق العبادة؟ لأن ما لها صفات. واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هاي تعبد؟ ما لها صفات، على ماذا تعبد؟ لكن قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. إيه صح، مدام حي لا يموت إذن يستحق أن يعبد. وذاك إبراهيم عليه السلام قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ما هذا الرب الذي لا احتجت وله قايم؟ لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يصلح ما يصلح بعد، قال لا إن لم يهدي ربي لأكون من قوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت بعد ما تصلح قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحي الذي لا يموت هو الذي يعبد ويستحق العبادة. فلماذا يستحق العبادة ربنا أصلا؟ لماذا؟ لما ما تعرفه؟ لأن له صفات الكمال والجلال. هو الذي خلق فسوى، هو الذي قدر فهدى، هو الذي يبسط ويعطي ويخفض ويمنع، هو الذي يغفر ويرحم، هو الذي يعذب، هو الذي خلق الجنة والنار، هو الذي يقيم الساعة ويحق الحاقة، هو الذي يضع الموازين. فما له من الصفات استحق أن يعبد. والعكس بالعكس، لماذا المخلوق لا يستحق العبادة؟ على ماذا يعبد وهو مخلوق؟ تبهتم؟ نعم تفضل. تجلى هذا المسألة الثانية إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله وأنها تدرك عظمة الله وتخافه وهي جمادات كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. فإذا كانت السماوات تخافه فكيف لا يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين؟ كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون وسائط وشفعاء عند الله عز وجل. الملائكة يشفعون لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين، الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر فقال الله تعالى فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وليس الله مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتهم للوزراء. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده